بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام: الولاية والوكالة على الأموال والحقوق، مطالبة بحق، وكلت شخصاً أن يطالب لك بحق ونحو ذلك، وجعلت شخصا وليا على أولادك، وصيا على أولادك بعد موتك ولو لم يكن من الأقارب، مع وجود بعض الأقارب، لأنه إذا لم يكن فيهم صلاح وخير فنظرت من هو أصلح للولاية عليهم والنظر في شؤونهم ونحو ذلك. على كل حال، يقول: الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام: الأول وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه. إيش نستفيد من هذا؟ نستفيد أمرا مهما، وانتبه له يا طالب العلم، وينتبه له المسلم عموما وطالب العلم خصوصا. عند أن توكل غيرك، ما تأتي سواء باللفظ أو بالكتابة، ما تقول له: شوف أنت وكيلي، خذ لك وكالة مطلقة. وكالة مطلقة، زوجتك طالق، هذا مقتضى الوكالة المطلقة. زوجت ابنتك على ابني، على أخي، على قريبي، هذا مقتضى الوكالة. بعت بيتك، بعت أرضك ونحو ذلك. انتبه، وكالة لا بد أن تكون محصورة فيما يكون محصورا، ما توكل وكالة مطلقة. وقد ذكرت لكم رجلا من بلادنا من العامة طلق نساء القرية كلهن مقتضى وكالة، كان المغتربون يوكلونه، جعلوا له وكالة مطلقة، وهم في الغربة أغضبوه في شيء، دخل في السوق يوم السوق: اشهدوا يا أهل السوق أن نساء المنطقة الفلانية، ما أحب أذكر اسمها، طوالق جميعا. فطلقهن جميعا، لأن وكيل هذه القرية بني فلان في هذا المكان للجميع، جميع المغتربين، وطلق الكل، طلق الكل. فهذا مقتضى الوكالة. تريد من شخص أن توكله في أن يزوج ابنتك، ما تقول: وكلتك في تزويج بناتي، بنت معينة، في بيع الأرض المعينة، في شراء السيارة المعينة، وكلتك في طلاق امرأتي فلانة. لكن لو قلت: وكلتك في طلاق امرأتي، قال لك: أيوة، كملنا ندرس القواعد الفقهية، المفرد المضاف يفيد إيش؟ العموم، وأنت متزوج أربعة، إذن الكل طالق. هو اللي قال امرأتي يريد واحدة بس، والثاني أخذها بما أخذ لغوي أصولي، وقال المفرد المضاف يفيد العموم، الكل طوالق، الكل طوالق. فالمهم أن هذا أمر يحتاج إلى الانتباه له، لا سيما من قبل الأمناء الذين يكتبون. وما أجهل كثيرا من الأمناء، كثير من الأمناء ما له من الأمانة إلا الاسم، ما له من الأمانة إلا الاسم. كثير من العدول ما له من العدالة إلا الاسم، اسمه عدل فقط. يعني هذا ينطبق عليه قول المعتزلة، يعني أعلام محضة، يعني اسم ما يتضمن صفة، إنما هو علم فقط، عدل وليس له من العدالة شيء، وأمين وليس له من الأمانة شيء. هم قالوا أنه أمين، هم ما سموه لكن وصفوه بهذا وجعلوه أمينا ليكون مؤتمنا على الدماء، الأموال، الأعراض، الحقوق، يأتي يردها له بعد الطلقة الثالثة، يردها له أو يزوجه امرأة في العدة وما أشبه ذلك. كم من الأشياء، معاملات محرمة، بيوع وشراء وإيارات وغير ذلك، ولا مبالاة. المهم كم يعطى، المهم كم يدخل في جيبه. أنت انتبه يا طالب العلم في هذا الباب عند أن توكل غيرك في شيء معين، حدد سواء عند الكتابة أو عند اللفظ. أما يقول يا أخواني أنا شوف أنا أمشي وكيلي فلان، طيب وكيلك وكالة مطلقة ولا في شيء معين؟ فيقول وكيلي في كل شيء، وربما ما جاء في ذهن الكلام على النساء والزواج والطلاق ونحو ذلك، لكنه أطلق. مقتضى هذا الإطلاق أنه يطلق النساء ويزوج البنات ويبيع الدور والأراضي ويفعل ما يفعل من الأشياء بمقتضى هذه الوكالة. قال الأول وكيل، قال أحدها وكيل أولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه. والثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو ولي ووكيل في بعضها، فهو وكيل من لا وكيل له، وولي من لا ولي له من القاصرين. يعني ليس الإمام وكيلا عاما يبيع عليك ويزوج بناتك ويطلق أهلك، لا، يعني وكيل من لا وكيل له، فيقوم بمصالحه، يبيع له يشتري له. وهكذا أيضا القصار ما عندهم ولي، الولي هو الحاكم أو ينصب من يكون وليا عليهم. قال والغائبين والمتغيبين، يعني وكيل للغائب أو المتغيب الذي يتهرب من المحكمة، ما يحضر الجلسات وغيرها، تنصب المحكمة عنه شخصا، تنصب عنه شخصا. وهكذا أيضا الغائب، إذا كان شخص غائبا غير موجود تنصب المحكمة عنه شخصا. قال والأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي له لها في النكاح، إذا كان هناك وقف، والوقف هذا الموقف جعل له ناظرا، الحاكم ما له دخل، الأوقاف ما لها دخل، طالما أني قلت أن الناظر على وقفي فلان، المحكمة ما تستطيع ولا الحاكم أن يأتي ويقول هذه الأموال ندخلها يعني في الدولة، هذه الأوقاف ندخلها في أوقاف الدولة، لا، طالما أن الموقف أن صاحب الشأن جعل ناظرا معينا، ليس لولي الأمر أن ينازع في هذا. لكن هذه الأرض وقف، طيب من الناظر؟ نظرنا في البصائر، نظرنا في الأوراق، أفش ناظر؟ فالناظر ولي الأمر، مردها إلى الأوقاف، تدخل تحت الأوقاف. فلذلك الإنسان يحتاط في أمره، يحتاط في أمره في هذه الأبواب، يوقف أرضا، يوقف مسجدا، يوقف بيتا، يوقف دكانا، يوقف مزرعة، يوقف أي شيء، ينظر من أهل الخير والدين والصلاح والأمانة، ويقول بنظر فلان هذا المال وقف بنظر فلان، أنا أريد بالوقف هذا القرب إلى الله، وأريد المحافظة عليه ما يضيع، تصرف غلاته حيث يقربني إلى الله، هذا في ذمتك وقف أنت النظر عليه، أنا أريد أجره وثوابه في الدنيا والآخرة. فنعم، لكن ما يأتي يجعل أي واحد فمن الناس الذي ربما يحتال عليه أو يضيعه أو يتملك أو يبيع، لأن الوقف لا يباع ولا يوهب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد الأوقاف الأموال العامة الذي يريد الإنسان من ورائها أجر يجعلها بنظر أهل الأمانة والدين والعلم والخير والصلاح، الذين يعرفون قدر الأمانة ويحافظ عليها ويعمل لك ما هو أفضل وما هو أنفع وما هو أنفع. قال والثالث وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حال يضطر فيه إلى توليته بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله، كمن مات في موضع ولا وصي له ولا حاكم، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما لا يصلح وبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه وصيه. يعني أناس مسافرون وشخص وقع حادث، واحد من الركاب معه أموال، معه تجارة، معه أشياء موجودة، مات فجأة، حينئذ هذه الأموال ليس عليها وصي، ما نقول هذه الأموال الآن واقف، لا، لكن هذه الأموال ما عليها من يقوم بحفظها، والقيام بالحفظ نوع من أنواع الولاية، فحينئذ يتبرع شخص فيقوم بجمعها وحفظها حتى يأتي شخص يعني يدخل يده في جيبه، الرجل يعني في حال غيبوبة مكسر، خرج الجوال، خرج الفلوس، خرج البطاقة، خرج الجواز، خرج الأوراق، قد يكون هناك بصائر وثائق مهمة، جمعها. وأول ما يأتي من يأتي لإسعافه قال إذا جاء واحد من أقارب دلوني عليه، ثم جاء واحد من الأقارب بعيد قال هذا الميت من أقاربه، من خلف، إيش تقرب له أنت؟ قال أنا ابن عمه. قال عنده أب؟ قال نعم. عنده أولاد؟ قال نعم. قالهم هذا رقمي، خلي الأب والأولاد يتصلون علي. ما يأتي لابن العم قال تفضل هذه أمانة عندي ومن ذمتي إلى ذمتك. بعض الناس كرمكم الله ولا أحد يعرف، أو يأتي ببعضها والبعض الآخر ما يأتي به، وهم في سفر من سيطالب هذا ولا يبحث عن هذا الذي كان معه؟ وربما حتى لو أعطاه الهاتف يضيعه عمدا، وين سيذهبون يبحثون عنه؟ فالإنسان يحتاط، عندك مال تسأل تتأكد من الأقرب، من وليه؟ يقول نحن أولاده، من نحن ثلاثة من الأولاد، أنا الأكبر أو أنا الأصغر. قال هات لي ورقة من جميع الورثة، هات إخوانك جميعا من أجل أن أسلم هذا لكم، لأنهم جميعا ورثة ما يسلم لواحد. على كل حال قد يكون هناك شيء يخشى عليه التلف، يبيعه ويحفظ ثمنه لئلا يبقى حتى يتلف. هذا معنى قوله وحفظ وبيع ما الأصلح بيعه، ما الأصلح بيعه. معه مثلا كان راكب محمل معه كبش عيد جاي راجع من السوق، الكبش تكسر هو صاحبه، الكبش الآن مكسر لو بقي ربما يموت، يذبحه من أجل أن يحفظ هذا اللحم، يحفظ هذا اللحم، وله أن يبيع، وله أن يبيع يحفظ الثمن. قال حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله وله أجرة المثل إن لم يتبرع. يعني إما أن يكون متبرعا فالأمر واضح، يعني يريد الأجر من الله، وإما أن يقول أنا مش خدام لأحد، أنا إنما أخذت هذا تعطوني أجري، أنا حفظت لكم هذا المال وخباته عندي أعطوني أجرة، فيعطى أجرته إن لم يفعل هذا ابتغاء وجه الله. طيب إلى هنا.